فأنت اعلم أن كل ما أصابك من استهزاء أو صفرية من المجرمين بسبب ما قمت به من الدعوة إلى الله أو التمسك بدين الله، فاعلم أن لك أجرا في ذلك لأنه في سبيل الله. نعم. الشيخ الله يحفظك، هل يجوز يعني من أراد أن ينكر المنكر من الشعب أن ينكر على المنابر أو على الملأ؟ هل يجوز من أراد أن ينكر المنكرات أن ينكرها على المنابر؟ هل هذا هو منهج أهل السنة والجماعة مثلا؟ نعم. أما المنكرات إذا شاعت فلا بد أن تنكر على المنابر، لكن لا يتكلم بالأشخاص أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينكر على قوم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وأما إذا كانت إذا كان المنكر قليلا في الناس فلا ينبغي أن ينكر على المنابر، لأن ينكره على المنابر معناه إشاعته بين الناس، واللي ما دري كما يقول العوام اللي ما دري يدري. فإذا شاعت هذه الفعلة المنكرة في الناس فأنكرها على المنابر حتى يفهم الناس، لكن لا لا لا لا تفعل شيئا يوجب أن يثور الناس على ولاة الأمور وأن يكرهوهم وأن ينبذوهم، لأن خطر هذا عظيم. قد يتراءى للناس أو يريه الشيطان أنه إذا فعل ذلك كان فيه ضغط على الولاة بأن يستقيموا على دين الله، ولكن الأمر ليس كذلك. هذا إذا كانت القوى متقابلة فقد يكون فيه ضغط، كالبلاد التي في غير السعودية مثلا تجد أن الولاة إنما يصلون إلى المناصب عن طريق الانتخاب، فهذا ربما يكون إعلان السوء ما يفعله الحاكم من السوء ضغطا عليه بحيث يستقيم حتى يرشح مرة ثانية. لكن بلاد القوة مع السلطة لا يستقيم بها هذا الأمر إطلاقا، وليس من الحكمة أن يثير الإنسان الرعية على رعاتها حتى تكرههم ولا تنقاد لأمرهم أو ترى أنهم لا يستحقون أن يكونوا ولاة، مع العلم بأننا إذا نظرنا إلى من حولنا وجدنا أننا والحمد لله بخير، فبلادنا ولله الحمد يعلن فيها بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وإن كان في شيء من الضعف، لكن لا يوجد أي بلاد فيها هيئة تسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك أيضا المحاكم كلها مبنية على الشرف، ماذا قال صاحب الإقناع، ماذا قال صاحب المغني، ماذا قال صاحب المجموع النووي، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، لا يرجعون إلى قوانين وضعية، إنما إلى كتاب والسنة وما استنبط منها من في كتب أهل العلم. هذه نعمة عظيمة، ومن أراد الكمال في مثل هذا الزمن فليكمل نفسه أولا قبل أن يحاول تكملة غيره. هل الشعب الآن مثلا هل هو مكمل نفسه؟ لا، الشعوب فيها انحراف كثير، فيها كذب، غش في المعاملات، سوء أخلاق، استماع الأغاني وغير ذلك، يوجد في الشعب من هذه الحالة. فإذا كنا كذلك فلا ينبغي أن نريد من ولاة الأمور أن يكون على مستوى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وذكر أن رجلا من الخوارج جاء مرة إلى علي بن أبي طالب وقال له يا علي ما بال الناس اختلفوا عليك؟ أظنك تعرفون ما جرى لعلي من الفتن وخروج الخوارج عليه وغير ذلك. من فضلك اقلب الشريط.